لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في المتن، قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وسبق الكلام قبل ذلك عن أو تمهيد قبل ذلك حول هذه المسألة، وهي الإيمان بالملائكة، ومن بين الملائكة الإيمان بملك الموت. والإيمان بملك الموت يعني الإيمان كذلك بالموت وما يتعلق بالموت، هذا الذي سار عليه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه. فإنك من خلال شرح ابن أبي العز الحنفي تلمح ذلك، وهو أنه لما تكلم عن هذه المسألة الإيمان بملك الموت تكلم عن الموت كذلك وعما يتعلق بالموت من مسائل عقائدية، من مسائل عقائدية كمسألة الإيمان بالروح والنفس وأنواع النفوس ونحو ذلك، كما سيأتي في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. وقد تقدم الكلام حول الإيمان بملك الموت، وأن مع ملك الموت أعوان، ودلت الآيات والأحاديث النبوية على ذلك. من هذا أو من هذه الأدلة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي هنا في الشرح، قال: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال: وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وسبق أن بينا ما هو يعني المراد من استدلاله بهذه الآيات. ثم قال: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، وسبق أن بينا ذلك. ووقفنا على قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي. قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وذكر أقوال. قال: وهل هي جزء من أجزاء البدن، يعني النفس هل هي جزء من البدن أو عرض من أعراضه، أو هي شيء معنوي؟ العرض سبق الكلام في أول الكتاب أنه يقصد به الشيء المعنوي، ليس الشيء الحسي المعين المحدد. أو جسم مساكن له مودع فيه، ولا النفس هذه عبارة عن جسم مساكن للبدن، يعني جسم آخر يسمى النفس مساكن للبدن، مودع في البدن، أو هو جوهر مجرد، أو هي شيء له خاصية منفردة عن الجسم، له خاصية منفردة عن البدن النفس يعني، وهل هي الروح أو غيرها؟ يعني هل النفس هي الروح، ولا الروح شيء والنفس شيء آخر؟ وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ يعني هل النفس الأمارة هي اللي بتوصف بأنها لوامة، هي التي توصف بأنها مطمئنة، ولا هذه شيء وهذا شيء وهذه شيء؟ وهل تموت الروح أو الموت للبدن؟ هل الموت بيكون على الروح ولا بيكون على البدن؟ خد بالك انه سبق الكلام انه هل النفس هي البدن ولا النفس حاجة غير البدن ونحو ذلك. قال وهل تموت الروح او الموت للبدن؟ قال والبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا، هو في سؤال ثالث كان من بغي يطرح، او الموت على الروح والبدن معا. نعم. قال وهذه المسألة تحتمل مجلدا، الكلام حول هذه المسألة تفصيلا يحتمل مجلدا. لماذا؟ لأن هناك من تكلم في هذه المسألة من أهل البدع، ويعني توسع في الكلام بما يعني لا يغني شيئا، ولذلك يقول هنا هذه المسألة تحتمل مجلدا لو ناقشنا كلام كل من تكلم فيها. قال ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. قال فقيل الروح قديمة، بدأ بالكلام عن الروح، بدأ بالكلام عن الروح، هو الكلام حتى يعني تتوحد الفكرة أو تجتمع الفكرة، الكلام هيبقى على الروح وعلى النفس و تفصيل حول هذه المسائل، الروح والنفس والبدن وما يتعلق بهذه الأشياء. فقيل الروح قديمة، الروح قديمة، هيبدأ هنا بالكلام عن الروح. وفرق بين الروح والروح، وفرق بين الروح والروح، فالروح شيء والروح شيء آخر. فالكلام هنا أي الروح موضوع كلامنا، هي التي هيأتي عليها الكلام، وهي التي تتعلق بوصف للإنسان معين. والروح من السعة، من السعة، فروح وريحان، فيقصد به السعة. نعم. قال فقيل الروح قديمة، وهذه العبارة عبارة بدعية، عبارة بدعية أراد أصحابها منها أن الروح ليست مخلوقة، أراد أصحابها منها أن الروح ليست مخلوقة، وذا بداية الإيش؟ بداية الباطل. لماذا؟ لأن كل شيء مخلوق، ولذلك فالروح من الأشياء التي هي غير الله تعالى، فالله تعالى وحده هو الخالق وغيره مخلوق، ولذلك قال فقيل الروح قديمة. وقد قال وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، الرد على طوله، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، محدثة يعني ماذا؟ ما كانت من قبل، الشيء المحدث هو الذي لم يكن ثم أحدث. قال وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. قال وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، مخلوقة، مصنوعة، مربوبة، مدبرة، يعني كل صفات العبودية و صفات المخلوق فيها أو المخلوق فيها، كل صفات المخلوق فيها محدثة مخلوقة مصنوعة، كل مفعوله مربوبة يعني لها رب، مدبرة يعني لها من يصرف ويدبر لها أمرها وشؤونها، وكذلك لها أجل، لها أجل، وده يحمل عليه أيضا كلمة مدبرة يعني لها أجل. نعم. قال: وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، من دين الرسل، أن العالم محدث. هو هنا الدرس ده تحديدا ان هذا المبحث ده ذكرنا بأول ليش أول الطحاوية لو تذكرون، أول الطحاوية كان فيها أبحاث كثيرة متعلقة بالرد على المتكلمة، وهذا كله من كلام المتكلمة، كلام عن الروح إنها قديمة وكذا، وكما سترون هذا من كلام المتكلمة وليس من كلام أهل السنة. نعم. قال: وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، أن العالم محدث يعني محدث يعني ماذا؟ كان بعد عدم. إذن هو يقصد بها كلمة محدث يعني ماذا؟ مخلوق. ومضى على هذا الصحابة والتابعون. والعالم يقصد بها ماذا أيضا؟ دخول الإنسان فيها، أليس كذلك؟ دخول الإنسان في وصف العالم، الإنسان من أشياء الموجودة فيه العالم، إذن هو مخلوق، والروح شيء متعلق به الإنسان. قال: حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه، ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. نبغت نابغة يعني ظهر من ظهر ويعني تعالم وتكلم في العلم على جهل. قال: فزعم أنها قديمة. كلمة قديمة كما سبق يريدون منها أنها ليست مخلوقة. نعم. واحتج بها أنها من أمر الله، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. ده شوف الكلام ده، وأمره غير مخلوق، عاملة زي حكاية يعني خالف تعرف الجهمية وغيرهم والمعتزلة وغيره كانوا يقولون القرآن مخلوق، فكانوا يقال لهم القرآن من أمر الله وأمر الله غير مخلوق فلا يقبلون. هنا بعض هؤلاء يقول أنها من أمر الله وأمر الله غير مخلوق، وهم طبعا يستدلون بقول الله تعالى: قل الروح من أمر ربي. نعم. قال: بأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي. فهذه الإضافة لجهلهم جعلوها من إضافة الذات، إن دي يعني إضافة ذاتية، يعني ربنا بيوصف شيء في نفسه، فقالوا الروح زي السمع والبصر والعلم وكذا، فذا وصف الله به نفسه، إذن الروح ليست مخلوقة. وهذا طبعا من الضلال، وإلا فالروح الأمر في قول الله تعالى: قل الروح من أمر ربي ونفخت فيه من روحي، له معنى آخر كما سيأتي. قال: كما أضاف إليه، هم بيقولوا كده بقى، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، بيقولوا يعني أن الروح ليست مخلوقة. ليه؟ لأن ربنا ذكرها وأضافها إلى نفسه، قال: قل الروح من أمر ربي، وقال: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إلى نفسه العلم والسمع والبصر ونحو ذلك. وتوقف آخرون، طائفة أخرى، واتفق أهل السنة والجماعة. توقف آخرون يعني إذا سئل هؤلاء عن ذلك تكون الإجابة ماذا؟ التوقف. الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ تكون الإجابة ماذا؟ نحن متوقفون. وهذا أيضا باطل. نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة، يبقى نخلص من الجزئية دي أن كل قول غير هذا القول فهو مردود، والقول الصحيح أن الروح مخلوقة، وسيأتي الكلام على يعني الرد على استدلالته. قال: ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وكل شيء دي صيغة من صيغ الإيش؟ العموم، ده بل من أقوى صيغ العموم. نعم. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، يدخل فيها كل شيء، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، ما تدخلش في العموم ده طبعا، صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق. يعني صفات الله تعالى غير داخلة في مسألة كل شيء، الله خالق كل شيء، لا دي غير داخلة في ذلك. وما سواه مخلوق، غير ذلك مخلوق، فصفات الله منه سبحانه وتعالى وغير ذلك مخلوق. قال: معلوم قطعا أن الروح ليست هي الله. إذا كانوا هم بيتفقوا مع أهل السنة ومع أي عاقل أن الروح هي ليست هي الله، أن الروح ليست هي الله وليست كذلك هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على كلام أهل السنة، فكيف يقال أن الروح ليست مخلوقة؟ لا هي الله ولا هي صفة من صفات الله، فكيف يقال أنها مش مخلوقة؟ كيف يقال أنها ليست مخلوقة؟ والذي ليس بمخلوق هو الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب لما بنقول القرآن غير مخلوق نعني به ماذا؟ نعني به المعنى العام، كلام الله الذي منه القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قال: وإنما هي من مصنوعاته، يعني الروح من خلقه سبحانه وتعالى. وعلى فكرة لفظ مصنوعاته فيه نظر، في الحقيقة فيه نظر. نعم. قد يقول انه في نظر لنقول انه خطأ، لكن نقول الاولى عدم استعمال هذه الالفاظ. لماذا؟ لانها ربما توهم عند بعض الناس تصحيح هذا، ان يكون منه ان يشتق منه اسما، وبعضهم اشتق ذلك. الصانع ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى، الصانع ليس من اسمائه ذلك. نعم. قال: وإنما هي من مصنوعاته، فكما قلنا نقول وإنما هي من مخلوقاته. نعم. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: والإنسان اسم لروحه وجسده. الإنسان اسم للروح وللإيش؟ وللجسد. الإنسان اسم للروح لما تقول جاء إنسان تقصد به جثة ميتة، ولا تقصد به روح وجسد؟ روح وجسد، ده طبعا في الغالب، وإلا هيجي معنا كلام إن ممكن يعبر عن إنسان برضو ميت بكلمة إنسان، ممكن، لكن هل يعبر كذلك عن، بل هو الذي يطلق يعبر عن الإنسان أي يقصد به روحه وجسده، يقال هذا إنسان. نعم. قال: والخطاب لزكريا لروحه وبدنه: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهنا المقصود بجسد وروحه. نعم. والروح توصف بالوفاة والقبض، إنها تتوفى كما سيأتي، وإنها تقبض، والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور. الحمد لله. والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. أما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، يعني ليس هذا من المراد به وصف الذات سبحانه وتعالى، وصف أن الأمر هذا يقصد به وصفا ذاتيا، أي هذه الروح وصفا ذاتيا له سبحانه وتعالى، بل المراد به المأمور. قل الروح من أمر ربي، أي من الذي يأمر به ربي، من الذي يأمر به ربي. انتبه، فرق بين الاثنين. الأمر هنا المقصود به المأمور، غير في قول الله سبحانه وتعالى في شأن آية القرآن في سورة الشورى، ذكروني بها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من أمرنا هنا التي يقصد بها من أمرنا، يقصد بها ماذا؟ يقصد بها أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو منه، الذي هو منه هو سبحانه وتعالى. إنما هنا من أمرنا استعمال لغوي، من أمرنا يعني مما أمرنا، مما أمرنا. قل الروح من أمرنا، من أمر ربي، أي من الذي أمر به ربي. أي نعم. ولذلك قال: والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، اسم المفعول، يعني يقصد بقول الروح من المأمور، أو مصدر يراد به اسم المفعول، كأن تقدير الكلام قل الروح من المأمور به من ربي. أي نعم. قال: وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. يقول: وأما استدلالهم بإضافتها إليه، قالوا طالما أن الله تعالى أضافها إليه إذن هي منه، إذن هي غير مخلوقة، هذا باطل طبعا، وإلا فالله سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه الشريفة كثيرا من الأحوال، منها ما هو ينسب له لذاته، ومنها ما ينسب له تشريفا، فقد أضاف من المخلوقات ما أضاف كما يأتي. ولذلك قال هنا: فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. قال: صفات لا تقوم بأنفسها. المضاف إلى الله يعني كقولك مثلا روح الله، مثلا كلام الله، سمع الله، ناقة الله، رسول الله، كل دي إضافة. طيب الإضافة دي كلها من نوع واحد؟ لا، هذه الإضافة على نوعين. قال: النوع الأول صفات لا تقوم بأنفسها، صفات لا تقوم بأنفسها، أضاف الله إلى نفسه صفات لا تقوم بأنفسها، إذن دي صفات له هو، صفات لا تقوم بأنفسها، إذن هي صفات له هو. قال: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه صفات يقصد بها وصفه هو سبحانه وتعالى، لأنها صفات لا تقوم بأنفسها، لا تقوم بأنفسها. قال: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، إضافة صفة إلى الموصوف بها. نضرب مثال على الخلق عشان نقرب المعنى. تقول أنت: يد يونس، يد يونس، وتقول أنت: كرسي يونس. هذه إضافة وهذه إضافة، الأولانية إضافة صفة له هو، إضافة صفة له هو. الثانية إضافة، الثانية إضافة شيء يملكه هو لكن ليس من صفاته هو، ليس من صفاته هو الذاتية، هو شيء له هو يملكه. كرسي يونس مثلا، كتاب يونس. نعم. قال والثاني إضافة أعيان منفصلة، منفصلة عنه، إضافة أعيان منفصلة عنه. إن ربنا سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه أعيان منفصلة عنه هو سبحانه وتعالى، كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، روح الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة مخلوق إلى خالق. أي نعم. ذاتية وغير ذاتية، صفات ذاتية لله وغير ذاتية. لا، ما ممكن ما تبقاش أصلا صفة، ده ممكن يبقى عبارة عن إيش، وصف ملكية زي بيت الله. ما هيقول لك مش صفة أصلا، مش صفة أصلا، إنما هو علم بيت الله، فهو أضافه لنفسه إضافة إيه بقى، ملكية لأجل التشريف، إضافة ملكية لأجل التشريف. أي نعم. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتدي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. بيت الله يبقى ده بيت أفضل من سائر البيوت الأخرى، رسول الله يبقى هو أفضل من سائر الرسل، في رسل في رسل، أنا إن أرسلتك إلى فلان فأنت رسول، لكن رسول الله أشرف الرسل، أفضل الرسل، ولذلك أضافه إلى نفسه. وهكذا قال واختلف في الروح، قال واختلف في الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ طيب يبقى كده أول مسألة احنا خلصناها، اللي هي الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة. قول أهل السنة أن الروح مخلوقة. احنا في الحقيقة يعني في دراسة العقائد دايما بنفضل ان احنا ندرس من خلال الكتب التي ليس فيها إسهاب طويل ورد على المتكلمين، علشان كده العقيدة الطحاوية درسناها بعد ما خدنا كتب كتير قبل كده، ولذلك لما نيجي نخلص المسألة دي نخلصها في كلمتين، لما نيجي نخلص المسألة بتاعت الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة نخلصها في كلمتين، وهما أن الروح غير مخلوقة، والأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والله تعالى قال الله خالق كل شيء والروح شيء من الأشياء. خلاص انت بقى هتيجي تقول الكلام بتاع المتكلمة، هترجع بقى للطحاوية تعمل ايه بقى، شرح الطحاوية، ترد عليهم بقى من كلام، لكن لما تيجي تقرر المسألة وأننا نؤمن ونعتقد أن الروح مخلوق يدل على ذلك، تجيب بقى أدلة من دي كده، قل الروح من أمر ربي، الله خالق كل شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهكذا. قال واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده. يبقى كده احنا قررنا ان الروح مخلوقة مش كده، وبعدين مسألة بقى جديدة، هل هي مخلوقة قبل الجسد ولا بعد الجسد؟ الجسد له زمن خلق فيه، وجد فيه الانسان، كان في وقت من الاوقات غير موجود، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طب هل الروح كانت موجودة قبل الجسد ولا الجسد والروح كانوا مع بعض في وقت واحد؟ نعم. قال وقد تقدم عند ذكر الميثاق، قال وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. حد فاكر وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. يعني عايز تقول ماذا؟ ها؟ الروح سابقت الروح سبقت الجسد، وذلك أن الله عز وجل جمع أرواح العباد وهم في ظهر أبيهم آدم وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه المسألة تقدم الكلام عنها تفصيلا في الكلام عن الميثاق، أن الروح سبقت الأجساد. أي نعم. قال: واختلف في الروح ما هي، واختلف في الروح ما هي، يعني ماهية الروح، ماهية الروح، يعني الروح دي لها شكل، لها وصف، يعني يوصف ويعين ويقال مثلا الروح لها عرض، لها طول، لها كذا نحو ذلك. قال: واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم. كلمة جسم يبقى معناها بقى لها ايش؟ لها صورة. قال: وقيل هي عرض. عرض يعني ماذا؟ يعني شيء معنوي. نعم. وقيل: لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض. يعني بعضهم أجاب كده، قال لا ندري ما الروح، جوهر أم عرض. يعني إجابته محصورة في أنه هي يا جوهر يا عرض، لكن مش قادر هو يعمل إيه، لا يستطيع أن يحدد. وقلنا جوهر يقصدون بها في كلام برضو المتكلمة يقصدون بها الإيش؟ الجسم أيضا. نعم. قال: وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. كل ذا كلام أنت هتسمعه دلوقتي كل كلام من كلام المتكلمة. نعم. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. وقيل هي الدم الصافي الخالص من القدرة والعفونات. وقيل هي الحرارة الغريزية في البدن يعني. وقيل وهي الحياة. وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، الهوى يعني، الهوى اللي داخل وطالع ده. قالوا يا دروة ده عند عامة المسلمين بيعبروا أحيانا بالحكاية دي فعلا عن الايه، عن الروح. يقول لك في روح، مش كده، في نفس، يقولوا في نفس، في روح، لكن مش هي دي الروح، مش هي دي الروح يعني بالتعبير الدقيق لأهل السنة كما سيأتي. قال: وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. قال: وللناس في مسمى الإنسان. احنا بقى نرد نقول ايه بقى في كل ده؟ قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. احنا ما نعرفش شكلها ايه الروح، لا احنا عارفين هي لها، هي جسم ولا عرض ولا هي مش عارف كذا، كل الكلام اللي هم قالوا ده كله. فيرد على ذلك يقال: قل الروح من أمر ربي. عشان كده الإمام رحمه الله ما استغرقش ان هو يرد، هو بيقول واختلف في الروح ما هي، وبعدين ذكر أقوال بقى اللي هم المتكلمة والفلاسفة ونحو ذلك، وبعدين ما تعرضش للمسألة. ليه؟ لأنه خلاص المسألة مقطوع بها من البداية، أن الروح لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل السنة ذكر عنه أنه قال في ذلك شيء، قال في ذلك شيء، فقد نسب إلى ابن القيم، نسب إلى ابن القيم أنه قال أن الروح تشبه الجسد، شيء يشبه الجسد، شيء معنوي يشبه الجسد. لكن برضو في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه. قال: وللناس في مسمى الإنسان وللناس في مسمى الإنسان. هل هو الروح فقط؟ دي مسألة أخرى جديدة بقى، مسألة جديدة. مسمى الإنسان، مسمى الإنسان يعبر عنه بإيه؟ بماذا؟ قال وللناس في مسمى الإنسان، هل هو الروح فقط أو هو البدن فقط أو مجموعهما؟ مسمى الإنسان، هل هو الروح فقط ولا البدن فقط أو البدن والروح معا؟ حقيقة أنه المسمى الصحيح للإنسان هو الوصف الصحيح لمسمى الإنسان هو البدن والروح، البدن والروح أو كل منهما، يقول أو مجموعهما اللي هو يعني الروح والبدن أو كل منهما. بيقول هل هو الروح، أسف، الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما، يعني مجموع الروح والبدن أو كل منهما، يعني يقصد أيضا معنى العموم فيهما اللي هو الروح والبدن معا. قال وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقارينة وكذا الكلام. بيقول يعني أنه للناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط؟ الأقوال الأربعة لهم في كلامه يعني في الإنسان الموصوف بالكلام، في الإنسان الموصوف بالكلام، وإلا الإنسان الميت هيخرج عن هذا الكلام. قال هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما اللي هو الروح والبدن وقد يطلق على أحدهما. هو ده خلاصة الكلام بتاع المسألة يعني، حتى يعني لا تضطرب في المسألة عندنا. أن الإنسان، والحق أن الإنسان اسم لهما الروح والبدن وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذا الكلام. يطلق على أحدهما بقرينة يعني ممكن يقال على الروح يعبر به عن الإنسان، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والنفس كذلك، أو البدن نفسها يعني ما من نفس منفوسة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من روح إلا وقد كتب الله لها أجلها، أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أن يعبر أحيانا عن الروح ويعبر أحيانا عن الإنسان بالروح، أسف، ويعبر أحيانا عن الإنسان بالبدن. نعم. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. العبارة دي مجمل كلام أهل السنة في وصف النفس أو في وصف ما يعبر عن الروح أحيانا به. يقول أن النفس جسم مخالف بالماهية، يعني مخالف بالكيفية، لهذا الجسم المحسوس. الجسم المحسوس اللي هو الجوارح الظاهرة الأعضاء، هذه النفس جسم مخالف بالماهية عن هذا الجسم المحسوس، يعني شيء آخر مش هو مجرد الأعضاء هذه. نعم. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك. الكلام ده يقصد به النفس التي يقصد بها كذلك ماذا؟ الروح. قال ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. انت عارفين يقصدون بالتعبير ده ايه؟ طول ما الإنسان جسمه قابل لاستقبال الروح يبقى هو ده الإنسان الايه؟ الحي، هو ده الإنسان الحي. طيب أول ما الجسم ده يفقد استقباله للروح يبقى ده فارقته الروح خلاص، يبقى الروح فارقته، صارت في يعني هي جهة والجسم فيه جهة أخرى. يقول ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيه سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء للجوارح الجسم صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف اللي هو النفس أو الروح دي، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. عشان كده يقولوا في روح، يقولوا إنسان في روح، نعم. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى الإنسان عندما يفسد أو يفسد الأعضاء هذا الجسم المحسوس عن استقبال ما عبر عنه يعني بعض أهل السنة، ده على فكرة ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هذه الآثار التي استقبلها هذه الأعضاء وهذا الجسم إذا صارت غير مستعدة لاستقباله دل ذلك على المفارقة، فتكون الروح في عالم الأرواح والجسد مع عالم الأجساد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قال ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. هذه النفس، ولذلك تعبير النفس أحيانا يعبر به عن الإنسان الذي هو مشتمل على الجسد والإيش والروح معا، نعم. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. قال ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. يبقى إذن النفس بيجري عليها كل هذه الأعراض، إنها تتوفى بالليل وإنها تبعث بالنهار وإنها تتوفى من جهة الملائكة وهكذا. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض، ويقصد هنا بالتعبير أيضا النفس أيضا. يبقى ممكن يعبر عن النفس بالروح وممكن يعبر عنها أحيانا بالنفس. قال ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وأن البصر يراه، يرى هذا القبض، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هنا تعبير قبض أرواحكم، وفي الآيات الله يتوفى الأنفس، فبيعبر عنها بتعبيرات مختلفة. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهنا تعبير آخر: نسمة، نسمت المؤمن يعني روح المؤمن، نفس المؤمن. كل دي تعبيرات بيعبر بها عن النفس، بيعبر بها عن الروح، بيعبر بها عن الروح. طب الروح هي النفس ولا النفس شيء والروح شيء؟ ها الجواب؟ لا لا، ما احنا لسه كل اللي بنقول ده عبارة عن ايه، ان هو مش عايزين نقول الروح هي النفس ونقطع هكذا. نقول احيانا يعبر عن النفس بالروح، واحيانا يعبر عن الروح بالايش؟ بالنفس. لان الروح لا نعلمها، لان الروح لا نعلمها، ولذلك فالروح من امر ربي. وان كان قد يعبر عنها احيانا بالنفس، وقد يعبر بالنفس عن اشياء مخلوقة محسوسة، كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا في الإنسان نفسه، البدن نفسه قد يعبر عنه بالإيش؟ بالنفس. نعم. قال: وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، من خطاب ملك الموت لها. لإيش؟ للنفس وللروح، مش كده؟ قال: وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، خرجت روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت روحه تسيل، تسيل أهو تسيل، وصف لها أهو. نعم. قال: وأنها تصعد، وصف لها إن الروح بتصعد. نعم. ويقال لها كذلك نفس، حتى يقال لها: يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. قال: وأنها تصعد، ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، أجمع السلف ودل العقل إن الروح مخلوقة، وإن الروح لها أعراض بتتعرض لها، إنها ترفع وإنها تصعد وإنها تسيل وأنها تقبض وأنها تتوفى. نعم. قال: وليس مع من خالف سوى الظنون الكذبة والشبه الفاسدة. اللي خالف يقصد بمن؟ اللي قال إن الروح مش إيه؟ غير مخلوقة، غير مخلوقة. إزاي غير مخلوقة وهي بتجري عليها كل هذه الإيش؟ الأعراض والعوارض. نعم. قال: وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي، لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. نعم. أما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، قال: هل هما متغيران أو مسماهما واحد؟ قال: فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح تطلق على أمور. قال: فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. يتحد مدلولهما، يعني مدلول النفس ومدلول الروح يتحد، كأن تقول أنت الروح هي الإيش؟ النفس. ويختلف تارة، ترجع تقول لا ده الروح شيء والنفس شيء آخر. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن. النفس أحيانا تطلق على الروح والروح تطلق على النفس، لكن غالب استعمال كلمة النفس، كلمة النفس لما يكون أمر متعلق بالبدن، متعلق بالبدن. قال: ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب. أخذت مجردة إشارة إلى حديث البراء برواياته، تؤخذ الروح مجردة فتصعد روحه فيقال يا أيتها الروح وكذا إلى آخر الحديث، فعبر بالروح هنا مجردة لأنها غير متعلقة بالبدن، في هذه الحالة. ليه؟ لأن البدن في القبر أو يعني على نعشه أو نحو ذلك. وتطلق على الدم، وتطلق على الدم أحيانا الروح تطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهو في الحقيقة لا أصل له، لكنه من استعمالات الفقهاء. الحديث لا أصل له، وهو من استعمالات الفقهاء، من استعمالات كلام الفقهاء. يقولون هذا، أو يقولون لا يتنجس الشيء بمخالطة أو بوقوع ما لا نفس له سائلة عليه. ما لا نفس له سائلة، يقصدون ما ليس له روح سائلة، بالتفصيل بقى الفقهي جدا، ما ليس له شيء سيال، مش شرط الدم، شيء سيال يحكم بنجاسته أو نحو ذلك. يقولون ما لا نفس له سائلة، فعبر عن ذلك بالنفس. والنفس العين أيضا، يعني ساعات يعبر عن كلمة العين بالنفس، يقال أصابت فلانا نفس، أي عين، مش كده؟ مش حتى الناس عندنا إلى يومنا هذا بيستعملوا، يقول ده واخد أصابته نفس، مش كده؟ أو أصابه نفس، يقصدون بها ماذا؟ عين. نعم. يقول والنفس الذات، مش كده؟ النفس الذات، أنا أكلمك بنفسي. قال: فسلموا على أنفسكم. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. وأما الروح فلا تطلق على البدن، لا بانفراده ولا مع النفس. أما الروح فلا تطلق على البدن، لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن. بيقول هنا الروح لا تطلق على البدن، فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، لأنه استعمالات الروح كما سبق وقال في أول الكلام، إذا كانت يقال لها مجردة، إذا كانت غير متعلقة بالإيه؟ بالبدن، غير متعلقة بالبدن، فيعبر عن النفس بالروح، لكن إذا كانت غير متعلقة بالإيه؟ بالبدن. ضربنا المثال اللي هو حديث البراء، حديث البراء رضي الله عنه، فتصعد روحه ونحو ذلك. قال: وتطلق، وقال: وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن أيضا، ممكن القرآن يطلق عليه اسم الروح وعلى جبريل. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يقصد بها الآية دي، يقصد بها القرآن، كلام الله القرآن. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين، أهو عبر عن جبريل بتعبير له الروح. نعم. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا، أو المتردد في بدن الإنسان أيضا، الهواء المتردد في بدن الإنسان. ولذلك الأطباء يستعملون ذلك، والعامة يوم لما يجد أثر هواء، أو البدن نفسه فيه أثار هواء داخلة وتصعد، يوم يقول فيه روح. نعم. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى. لا، دي غير اللي عليه الكلام كله الآن، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. ده يرد به معنى التأييد، وليس الكلام عن الروح التي نحن بصددها. وكذلك القوة التي في البدن، فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، لأن لا تعبيرات عربية ليست في حياتنا، لكن كانت موجودة في العرب. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. تعبيرات معنى هنا تعبير الروح تعبير معنوي، تعبير معنوي. يقول هو قوة المعرفة بالله، يعني يقال إنسان فيه روحانيات، مش كده؟ عنده روحانيات يعبرون عنها بهذه المعاني. والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح. نعم. والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. كل دي تعبيرات وتفصيلات طويلة جدا في الحقيقة، يعني بسبب الرد على المتكلم. قال: وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. والحقيقة في تعبيره في كلام كثير من الناس يقصد به ما يقصد ما فهمه الناس من الآيات القرآنية. قال: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، يعني واحدة من الثلاثة، يعني كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى مطمئنة، لوامة، أمارة بالسوء. ولذلك يفصلون ذلك ويقولون: المطمئنة هي خير النفوس، خير النفوس التي لا تأمر صاحبها ولا تأتي إلا خير، واللوامة هي التي تفعل الذنب وتلوم نفسها أو تلوم عليه، والأمارة هي التي تأمر بالسوء. وهذه الأحوال للنفس تتغير، تتغير، وإن كان هناك إنسان تغلب عليه، يغلب عليه نوع من هذه الأنواع. فنفوس الأنبياء مثلا مطمئنة، ونفوس غيرهم تدور بين هذه الأحوال الإيش؟ الثلاث: إما لوامة، وإما مطمئنة، وإما أمارة بالسوء، وهكذا. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، أهو نفس واحدة لها صفات، مش النفس الأمارة دي نفس موجودة في الكون في نوع من البشر وبعدين ما تبقاش في نوع آخر، لا، هذه النفوس كلها ممكن توجد في الإيش؟ في كل الناس. ممكن النفس تكون مطمئنة في وقت من الأوقات، وممكن تبقى لوامة في وقت من الأوقات، وممكن تبقى أمارة بالسوء. قال: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي إما أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك. خد بالك أن كمان النفس اللوامة من أعمالها أنها مش في الذنب فقط، بل في الفتور والتقصير، أو الفتور والفتور والتقصير. نعم، الفتور أنه تلوم نفسها أنها على أنها لم تفعل كذا من الخير، هذه نفس لوامة أيضا. قال: فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته، الإنسان اللي يفرح بفعل الطاعة لله سبحانه وتعالى، وساءته سيئته فهو مؤمن. درجات دي، هو يقصد الاستدلال بالحديث ان الانسان درجات يتحول منها الى من حال الى حال، انه من سرته حسنته وساءته سيئته، يعني يأتي بسيئة ويأتي بإيش؟ بحسنة، او بيتحول، او مرة يبقى نفس بتأتي سيئات، مرة نفس بتأتي حسنات. مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه بيتغير أحواله، بتتغير أحوال الإنسان. فالشاهد من ذلك أنه يريد أن يستدل على أن النفس يعبر بها أحيانا عن الروح ويعبر عن الروح بالنفس، لكن هل الروح هي النفس وهل النفس هي الروح؟ القطع بذلك غير مقطوع به في كلام أهل السنة، وإنما يقال يعبر أحيانا بهذه عن تلك ويعبر أحيانا بهذه عن تلك، لكن الظاهر أنها هذه غير هذه، وليست الروح هي النفس، ليست الروح هي النفس، إنما هذه شيء وهذه شيء، وإن كان يعبر أحيانا بواحدة منهما عن الإيش عن الأخرى، وليس هذا التعبير معناه أن هذه هي الأخرى. واضحة ولا؟ أنا أقصد أن احنا لو صفينا كل الكلام ده كله أن النفس والروح شيئان، النفس والروح شيئان ليس شيئا واحدا، وإن عبر عن أحد عن كليهما أحيانا بأحدهما، ممكن يعبر عن النفس بالروح وممكن يعبر عن الروح بالإيش بالنفس، لكن ليست هذه تلك، وإن كان يعبر عنهما مع طبعا التنبيه على أن ده بيقصد به زيادة ونقصان ونحو ذلك في ملامح واضحة، إنما دي المسألة ملهاش حدود واضحة قوية، لكن خلاصة الكلام أن النفس شيء والروح شيء، وإن كان قد يعبر بواحدة منهما عن الإيش عن الأخرى في بعض الأحوال، لكن هناك بعض ما يفرق بينهما، بعض ما يفرق بينهما، يعني أمور تفرق بين، زي العبارة اللي قالها فوق، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بماذا؟ بالبدن، لكن لما تكون مجردة عن البدن يعبر بها عن الروح بس، ما ينفعش لما تكون مجردة عن البدن يتقال عليها نفس، لا يتقال عليها روح. نعم. والنفس لها أوصاف مختلفة، أيضا خلاصة الكلام النفس لها أوصاف مختلفة، فقد تكون مطمئنة أحيانا، قد تكون أمارة أحيانا، قد تكون لوامة أحيانا، وكل هذه الأوصاف لنفس واحد. قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، هل تموت الروح أم لا، يبقى كده معناه خلاصة السؤال هذا، السؤال هذا تخلص منه أيضا بمسألة وهي أن الروح شيء والإيه والجسد شيء آخر، الروح شيء والجسد شيء، لأن الأجساد تموت، لأن الأجساد تموت. نعم. قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت أهو، وقال الطائفة تموت لأنها نفس، اللي هم عبروا عن اللي اختلط عليهم تعبير النفس عن الروح في بعض المواضع فاعتبروها هي شيء واحد، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. هنا الكلام ده مش معناه أن مسألة أنهم وحدوا بين النفس والروح فقط، لا، أن معناها أنهم يقصدون النفس التي هي الإنسان، هنا التي هي الإنسان اللي هو شامل إيه بقى، نفس وروح، نفس وروح، آسف، بدن وروح، بدن وروح. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان، قال وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، الأجساد لما بتموت بتفارقها الأرواح، والأرواح بتمر بمرحلة الصعود ثم الرجوع إلى الأبدان مرة أخرى، فقالوا هذا دليل على أن الأرواح إيش لا تموت كما تموت الأبدان، إنما هي تفارق الأبدان وتصعد ويكون ما يكون من أمرها ثم ترجع إلى البدن في القبر مرة أخرى. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها. أو تعبير النفس هنا تعبير شامل للنفس والإيش والروح. قال والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر اللي هو الوصف ده فهي ذائقة الموت. يعني إن أريد بها هذا القدر يعني المفارقة به لو سميناها موت يبقى كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية إن الروح دي تعدم وتفنى بالكلية قال فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله. هو يقصد كما سيأتي يعني مسألة النعيم والعذاب في القبر عفانا الله وإياكم. فيقول والصواب أن يقال موت النفوس وهو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر هي ذائقة الموت. يعني اللي قال إن الروح بتموت يعني النفس يقصد بها النفس فبيقول إنه لو قصد بكلمة النفس وقصد بكلمة الروح قدر معين وهو مفارقة هذه النفس أو مفارقة الروح للبدن عند موته وسماه ده موت خلاص يبقى كده إيش ماشي كل نفس ذائقة الموت. أما لو كان يقصد أن النفس أو الروح تنعدم تماما وتعدم وتكون في حالة موت كموت البدن فهذا ليس هو الذي يعني دلت عليه الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أنها باقية ترفع وإن تعود مرة أخرى إلى الجسد وتعذب وتنعب مع البدن. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الحقيقة أنا أنصح الإخوة بعد الدرس من استطاع إذا رجع إلى بيته أنه يقرأ هذا الباب أو يقرأ في كتاب المجموعة الدكتور عمر الأشقر يعني حفظه الله وهي مجموعة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة يقرأ القيامة الصغرى أو الأبواب القيامة الصغرى أول أبواب كتاب القيامة الصغرى المجموعة ست كتب أو خمس لا الثمانية ده بالإضافة لعالم الجن والحاجات اللي أضافوها. يقرأ كتاب القيامة الصغرى الفصول الأولى منه اللي هي المتعلقة بالموت. الحقيقة هو الشيخ مخلص طبعا هذه المسألة من كلام المتكلمة ونحو ذلك في الكلام عن الروح والبدن والجسد والنفس ونحو ذلك. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يعني إن أهل الجنة يموتون موتة واحدة وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قول وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هنا موتتين. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. دي موتة يقصد بها العدم ليست داخلة في تعبير أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي هي موتة الدنيا يعني. إنما تعبير أهل النار وفي الآية هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم قال فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم اللي هو الموت الطبيعي ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات. يعني هنا يقصد أنه قد يقول قائل هناك موتتان ويدل على ذلك قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين والنفس بتموت مرة واحدة يبقى أكيد مقصود بها موتتان الموت النفس وموت الإيه؟ الروح يعني موت البدن وموت الروح. لا لا لا ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود به الموتة الأولى التي هي كانت في زمان العدم، في زمان العدم، والموتة الثانية التي كانت في الدنيا. أي نعم. قال: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون، ما يلزمش ان هم يموتون حالة الموت الذي ماتوه في الدنيا، انما يصعقون. والصعق قد يكون شيئا مختلفا عن الايش، عن الموت. نعم. قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فإذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. يعني بيتكلم على الصعق إنه ما يتحسبش أيضا في إنه دي موتة. نعم. قال: وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت، من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. هي مسائل كثيرة في الحقيقة ما لا تتقرر. وبيقول مسألة خلاصتها أن الصعق ابتداء لا نقطع بأنه موت، فالصعق قد يكون صفة غير صفة الإيش، الموت. ولعل في الحقيقة مما يعني يشير به أن موسى عليه السلام يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم أنه أخذ بالصعقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعقة التي هي كانت فين؟ عند جبل الطور، عند جبل الطور. فهذه عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالصعق، ولم تكن موتة، ولم تكن لموسى عليه السلام موتة. نعم. قال: وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. ده معنى عظيم جدا، بيان مهم جدا، وكلنا مستحضر عندنا، بس حضراتكم بس استوعبوا العبارة. يقول: والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. ده في الحقيقة المعنى المسلم به عند كل المسلمين، إن الصعق موت، موت، لكنه موت من نوع معين لبعض الناس، و يعني من نوع من صفة معينة لبعض الناس وصفة لبعض الناس الآخرين. الذين ما ماتوا قبل في الدنيا فالصعق يكون لهم هو الموت، يبقى دي الموت اللي إيش الأولى لهم اللي هو هتقوم عليهم القيامة، يبقى الصعق بالنسبة لهم موت. أما من كانوا في القبور فالصعق بالنسبة لهم ليس موتا، إنما صفة يظلون معه من كانوا جميعا عند النفخ في الصورة على صورة واحدة. المعنى واصل ولا واضح؟ مرة أخرى: الذين يموتون بالصعق عندما ينفخ في الصور يوم القيامة بالفعل يموتون، لكن من هم الذين يموتون؟ الذين ما ماتوا قبل، ما ماتوا قبل الأحياء. أما الذين في القبور وفي بطن الأرض فهي موتة واحدة فعلا ماتوها. طب الصعق بالنسبة لهم ليس موتا، إنما هو صفة يكونون عليها حتى ينفخ في الصور مرة أخرى فيقومون لرب العالمين، يقومون لرب العالمين. قال: وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. مع الخلاف طبعا كمان في هل الموت يوم القيامة يحصل بقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهل يدخل في إلا من شاء الله الحور الولدان؟ في كلام يعني تفصيل طويل جدا سبق الكلام عليه قبل ذلك. فيقول إن الحور والولدان لو كانوا هم من استثناهم الله لا يكون ذلك لهم موت. يقول فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، إنه الحور والولدان مش داخلين في هذه المسألة. خلاصة هذا الفصل أننا نؤمن بملك الموت، وأن هناك ملك له أعوان وظيفته قبض الأرواح، وأن الموت أمر حتمي مكتوب على الناس، وأن مما يتعلق بأمر الموت أمر الروح. فهل الروح أو الروح التي يعبر بها عن حياة الإنسان هل هي هي نفس الإنسان الذي يعبر عنه بالبدن والنفس والروح، أم أن ذلك شيء مفصل؟ هذا كان موضوع الكلام. فنخلص من ذلك أن بدن الإنسان شيء مختلف عن روحه، فالروح شيء والبدن شيء، بدليل أن أن الروح تموت، أن البدن يموت ويكون في القبر، والروح تكون في أحوال أخرى ثم تعود إليه مرة أخرى، وأنها لا تموت بهذا الاعتبار. أما من قال بأنها تموت باعتبار المفارقة فمقبول، باعتبار المفارقة فإن هذا مقبول، أما باعتبار الروح ذاتها تموت وتنعدم لا، فالصحيح أنها لا تموت ولا تنعدم، لا تموت ولا تنعدم، وإنما تلحق بالإنسان في قبره بعد ذلك وتنعم وتعذب مع الإنسان. وإن الروح والبدن يعذبان، ودي مسألة أيضا هتأتي الكلام عليها في الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، عافانا الله وإياكم من عذاب القبر. وأن النفس قد يعبر بها عن الروح، والروح قد يعبر بالنفس عنها، أي نعم، لكن ليس هذا معناه أن الروح هي النفس بالقطع، وأن الروح غير النفس، لا سيما إذا عبر عنها مجردة عن البدن، إذا عبر عنها مجردة عن البدن، زي حديث البراء فتصعد روحه تسيل، فتصعد روحه إلى السماء، مش كده؟ بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الجسد فين بقى؟ الجسد بيد الملائكة يضعونه في الكفن أو الحانوت، والروح ماذا؟ تصعد. فدل على أن أن الروح إذا ذكرت مجردة لا يعبر عنها بالنفس، إنما يعبر عنها بالروح فقط، وأن الروح والنفس قد يعبر بهما عن بعضهما في أحوال، وتدل عليه القرينة كما سبق، وأن الروح غير مخلوقة، أن الروح مخلوقة أسف، وأن الروح مخلوقة، وأن قول من قال أنها غير مخلوقة مردود كما تقدم الكلام عن ذلك، وأن النفس لها أحوال وصفات وليست هي نفوس متعددة، إنما هي نفس واحدة لها صفات متعددة كما جاء في القرآن، فتكون أحيانا مطمئنة، تكون أحيانا أخرى لوامة، تكون أحيانا أخرى أمارة بالسوء. نقف على قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا إلى آخر ما ذكر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.